وبقية العرب تحصرهم الجزيرة، ليس لهم ملك، ولم يعرفوا التوحد تحت راية ملك من الملوك، وإنما هم مجموعة من القبائل يعدو بعضهم على بعض. حتى بعث محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا أردنا أن نعرف شيئا عما كان قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وما دعاهم إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نقرأ ما قاله جعفر ابن أبي طالب للنجاشي حينما هاجر المسلمون إلى الحبشة، الهجرة الأولى، وذهب عمرو بن العاص ولم يكن قد أسلم وقتئذ من أجل أن يقدم الرشوة للنجاشي في صورة هدايا لكي يمكنه من رقاب هؤلاء الذين هاجروا فارين بدينهم إلى ملك، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم، إلى ملك هذا الملك لا يظلم عنده أحد. فذهب إليه، وكان ما كان من الملك إلا أن جاء بهؤلاء الصحابة في بلاطه ليسمع منهم بعد أن سمع من عمرو بن العاص. فماذا قال جعفر بن أبي طالب؟ يقول أمام النجاشي يوضح ما هو الذي كانوا عليه وما الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، وكنا على ذلك حتى بعث الله تعالى إلينا رسولا منا. أرأيتم إلى العرب قبل الإسلام؟ كما قال الله في سورة الجمعة: وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. كلمة الضلال المبين هذه المجملة يفصلها تاريخ العرب قبل الإسلام: جاهلية من كل لون، جاهلية في الاعتقاد، جاهلية في الأخلاق، جاهلية في العبادات، جاهلية في المعاملات، يوضحها كما سمعتم جعفر بن أبي طالب. ولذلك قال: حتى بعث الله تعالى إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه عليه الصلاة والسلام، فدعانا إلى الله تعالى لنوحده ونعبده. إذن أول شيء بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليه الناس التوحيد وعبادة الله وحده، لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، نكفر بهذه الأوثان ونكفر بهذه الأصنام ونوحد الله سبحانه وتعالى. وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. انظروا، هذه هي لب رسالة الإسلام: الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. هل هذا أمر يغضب أحدا من الناس؟ من من الناس يغضب حينما أقول له: أنا أدعوك إلى أن تعبد الذي خلقك، أن تعبد الذي يرزقك، رزقك ويرزقك، أن تعبد الذي يميتك ويحييك، أن تعبد الذي إليه مآلك ومرجعك. افهم أيها الإنسان، من خلقك؟ ولماذا خلقك؟ وما هذه الحياة الدنيا؟ وإلى ما نحن صائرون؟ هذه أسئلة حارت البشرية حينما ابتعدت عن رسالات الله تعالى، طارت البشرية في إجابة هذه الأسئلة. قامت الفلسفة الميتافيزيقية على هذه الأسئلة: من الذي جاء بنا إلى هنا؟ لماذا جئنا إلى هنا؟ إلى ما نحن صائرون؟ أسئلة محددة، بعيدا عن رسالات المرسلين. ضرب الناس في عمايات، وما استطاع فيلسوف أن يجيب على سؤال واحد من هذه التساؤلات. ولكن هذه التساؤلات حينما نصغي إلى رسالة الله تعالى نجد الإجابة التي يعرفها كل طفل صغير. من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ وهي الأسئلة التي سنسألها في قبورنا. ربنا الله الذي خلقنا سبحانه وتعالى، وخلق آباءنا، وخلق أجدادنا، وخلق السماء، وخلق الأرض. وإلا فقولوا لي: من خلق السماء والأرض فليبرز لنا وليقل لنا أنا خلقتها ولم يخلقها الله. من خلقك أنت فليبرز لنا وليقل أنا خلقت فلانا من البشر. من؟ كلنا مقتنعون ومجمعون على أننا محدثون، مخلوقون، مربوبون، ولنا رب سبحانه وتعالى. العقل يقول ذلك، العقول تقول ذلك. ولذلك يقول علماؤنا: إذا ضربت طفلا ضربة من خلفه فإنه سيسأل أسئلة، هذه الأسئلة فيها الإجابة على كل أمور التكليف. يقول: من ضربني؟ لا ينبغي لك إلا أن تجيب بإجابة واحدة: أنا الذي ضربتك. لأنه يسأل: من ضربني؟ هذا فيه إثبات للصانع. كل شيء مصنوع وكل شيء مفعول له فاعل وله صانع. ما الذي جاء بي إلى هنا؟ أنا خلقت وأنت مخلوق، هذه السماء مخلوقة، الشمس مخلوقة، القمر مخلوق، الأرض مخلوقة. فالطفل يقول: من ضربني؟ إذا لكل فعل فاعل. لن يستريح إلا حينما تقول له، والطفل يتكلم بفطرته، إلا أن تقول: أنا. فيقول لك: لما؟ وسؤاله بلما في إثبات للتكليف. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. يتعالى الله عن سوء ظنكم به أنه خلقكم سبحانه وتعالى ورزقكم وجاء بكم إلى هذه الدنيا ثم ترككم هملا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هذه الدنيا الشمس خلقت لحكمة، الأرض خلقت لحكم عظيمة، القمر مخلوق لحكم عظيمة، الأمطار تنزل لحكم، فصول السنة ربيع وخريف وصيف وشتاء مخلوقة لحكم، كل شيء مخلوق لحكم عظيمة يعلمها من يعلمه ويجهلها من يجهلها. قل لي بربك، هل يوجد جزء في جسم الإنسان خلق لغير حكمة؟ هل يأتي يستطيع علماء التشريح أن يقول إن شيئا في جسم الإنسان خلق لغير حكمة؟ مخلوق عبثا، مخلوق بدون أن يكون من وراء خلقه غرض وغاية؟ يستحيل أن يقول ذلك. كل شيء له غاية وله غرض وله حكمة من خلقه. أفيكون كل جزيء في جسمك مخلوق لحكم عظيمة ثم تكون أنت كلك مخلوق لغير حكمة، مخلوق عبثة، مخلوق هملة؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثة وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، تعالى، يتعالى الله عن سوء ظنكم، كما قال عن المشركين حينما يلقيهم في الجحيم، يقول: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فأصبحتم البعداء من الخاسرين. فإذا من ضربني؟ إثبات للصانع. لما ضربتني؟ إثبات للتكليف أنك مكلف. ثم بعد ذلك يقول لك: ضربتني من غير سبب، لازم أضربك زي ما ضربتني. هذا إثبات لماذا؟ للجزاء. إذن أنت مكلف وأنت مجزي بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا. فجاءت الرسل، كل الرسل، كل الرسل جاءوا من أجل أن يثبتوا هذه الحقائق. يا بشر، أنتم تعتقدون أن لكم رب، أن لكم خالق، أن لكم رازق، وهذا أمر فطري تنطق به الفطرة وتهتف من نفس البشرية في إثبات الخالق جل وعلا. ولذلك القرآن الكريم لم يكثر من إثبات الدلائل على وجود الله، لأنه أمر ثابت في الفطرة وفي العقل. ولذلك تقول الرسل، قالت رسلهم للأمم في الله شك فاطر السماوات والأرض الذي فطركم سبحانه، هل فيه شك؟ هل في وجوده شك؟ هذا رد على الملاحدة، وهم قوم لا يؤبه لهم في كل زمان ومكان. ثم إن ثبت لديكم أن الذي خلقكم هو الله فاعبدوه وحده، وأفردوه بالعبادة وحده سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه المستحق للعبادة، لأنه الخالق، لأنه الرازق، لأنه المدبر، لأنه المحسن، لأنه المتفضل عليكم سبحانه وتعالى، وهو الذي دعاكم إلى هذا. فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا، لأنه ليس له ند وليس له مكافئ وليس له مثيل وليس له شبيه سبحانه. فلا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوه بجعلكم، لأنه لن يكون، لأنه لا وجود له أصلا. الند والأنداد والمكافئ والشريك لا وجود لهم أصلا. هذه أشياء كما قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أسماء لا مسمى لها، أسماء فقط، لأن الاسم لي مسمى، هذه أسماء لا مسمى لها، كما يقال حكاية لا محكي لها. ذلكم قولكم بأفواهكم، كلام بالبؤ، أما حقيقته فلا يوجد له على الأرض أو في الواقع ما يكافئ هذا الكلام ولا ما يصدقه على الإطلاق. ذلكم قولكم بأفواهكم. ثم أرسل الله إليكم رسلا وأنزل عليكم كتبا، لأنه سبحانه بيّن لنا أنه هو الخالق، أنه الرازق، أنه مدبر الأمر، وأنه المحيي، وأنه المميت، وأن الحياة القصيرة ستعقبها حياة أبدية. هذه الحياة الأبدية ينقسم فيها الناس إلى فريقين، فريق سعيد وفريق شقي، فريق في الجنة وفريق في السعير. هي الحقائق التي أرسل المرسلون من أجلها. ثم هذه الفترة التي تعيشون فيها على الأرض هي فترة اختبار، كما قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. حينما ينتهي الامتحان، هذا السرادق الجميل المسمى بالأرض إذا به يتلاشى، وإذا به كما قال تعالى وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون، تعرضون على ربكم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وتحاسبون على كل شيء. لدرجة أن القرآن يقول في سورة الكهف، يقول ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والمجرمون مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. ويقول المجرم حينما يفتح كتابه والعياذ بالله، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذا خلقت لغرض، ما الغرض؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويفسر لك الأنبياء والمرسلون والكتب الرسالية حقيقة العبادة. حقيقة العبادة ليس معناها أن تقف للصلاة وأن تصوم وأن تزكي، لا، هذه أركان الدين، أركان الإسلام الخمسة: التوحيد، صلب الفسطاط، صلب البيت المقام، بدونه لا يوجد دين أصلا، بدون التوحيد. ولذلك بني الإسلام على خمس: عمود الخيمة الأساسي، عمود الفسطاط، التوحيد، ومحاربة الشرك، ثم الصلاة، الأمور التي تغذي شجرة التوحيد: الصلاة الصلة مع الله، الزكاة الصلة مع الناس، والتكافل، الصيام الذي يحصل التقوى، والإحسان وعبودية الرب كأنك تراه لأنها عبادة بينك وبين ربك، ثم الحج لإبراز معالم التوحيد. سبحان الله، هذه الأمور الخمسة هي الأركان. لكن يبقى الإسلام البناء العظيم الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشعب الإيمان: أن للإيمان شعبا، الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله التوحيد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء القلبي شعبة من شعب الإيمان، كما سمعتم من كلام جعفر بن أبي طالب، كل هذه من شعب الإيمان، شعب عظيمة. ولذلك إذا رأيت الصدق ورأيت الإخلاص ورأيت البر وصلة الرحم وإماطة الأذى عن الطريق والتكافل والعطاء والتسامح والبر، هذه الأعمال حيثما وجدتها فهي من الإسلام. وحيثما وجدت إنسانا يكذب، الكذب قطع الرحم، الخيانة، الغدر، الغش، الخصومة والفجور في الخصومة، كل هذه الأشياء إن وجدتموها في أناس وإن وجدتموهم يدعون أنهم يدعون إلى الدين، فاعلموا أنهم كذبة، فاعلموا أنهم غششة. لم أقل أنا هذا، ولكن القرآن هو الذي قاله. قال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. إذا وجدت مفسدا في الأرض يفسد في الأرض حيثما كان، بالكذب، بالشائعات، يريد التدمير لا يريد البناء. نعرف جماعات لا تجيد البناء، تجيد الهدم. إن أعطيتهم عملا وقلت لهم قوموا بأداء هذا العمل من أجل البناء ومن أجل إفادة الناس، وجدتهم يفشلون ويضربون أسوأ الأمثلة في الفشل. حينما يصبح بأيديهم ولاية، حينما يصبح بأيديهم ولاية من الولايات، يقدمون أسوأ النماذج في البناء، لأنهم لا يجيدون البناء. جماعات قامت على الهدم من أول يوم، كما قال الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. أما المساجد التي أقيمت على تفريق، على الضرار، مساجد الضرار والتي أقيمت على تفريق المسلمين وتكفير المسلمين وبث الشائعات والفتن والفساد في الأرض، فهي مساجد ضرار. ولا أعني بالمساجد مساجد، فما أعلم مسجد ضرار غير المسجد الذي قال عنه رب العالمين، المسجد الضرار في سورة التوبة. وإنما أنا أسقط هذه التسميات على جماعات الضرار التي أقيمت للتفريق بين المؤمنين والإفساد في أرض الله تبارك وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: 3 من كن فيه كان منافقا، ثم قال في حديث آخر: أربع من كنا فيه وخمس من كنا فيه، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر. إذن حينما ننظر أيها الإخوة الكرام إلى صفات مكارم الأخلاق فهي من الإسلام والإسلام يدعو إليها، وإذا نظرنا إلى ضدها من الأخلاق فهي ليست من أخلاق المسلمين، وإن ادعاها بعض الناس وإن تكلم الإنسان وحاول أن يظهر أنه داعي إلى الله تبارك وتعالى. انظر إلى ثمار دعوته وانظر إلى آثار دعوته، فإن وجدته يكذب، إن وجدته يخون، إن وجدته يغدر، إن وجدته كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإذا عهد غدر، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وجدت هذه الأخلاق فليست من مكارم الأخلاق، فهذه الدعوة لا تقوم على أصول ولا على أسس ثابتة، ولذلك يكون مآلها إلى الفشل، يكون مآل هذه الدعوات إلى الفشل. ولذلك قلت لكم: انظروا إلى آثار دعوة رسولكم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك عاشت دعوة محمد عليه الصلاة والسلام أعظم دعوة لأعظم نبي خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قامت دعوته على التوحيد، قامت دعوته على محاربة الشرك، قامت دعوته على مكارم الأخلاق، قامت دعوته على العبادات المخلصة لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قامت دعوته في المعاملات على أسس هذه المعاملات، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول وينفذ الكلام الذي ينزل ينفذ في شخصه صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا يتصور أنه خلى من النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة من اللحظات، بل كان كما قالت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حينما سئلت عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، كما قال الله تعالى في سورة الطلاق: رسولا قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله. قد أنزلنا إليكم ذكرا، الله أنزل إلينا ذكرا، ثم قال رسولا، فكأن الذكر الذي هو كلام رب العالمين تحول هذا القرآن إلى معمول به على أرض الله متمثلا في من؟ في المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم فاضت هذه المكارم الأخلاقية العظمى على من حوله، فإن الله ربى محمدا صلى الله عليه وسلم ليربي العرب، ورب محمد العرب ليربي بهم العالم أجمع، فخرج تلامذته من تحت يدي قد رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكما كان هو صلى الله عليه وسلم كما قالت السيدة عائشة كان خلقه القرآن، وجدنا القرآن كأخلاق وكعقائد وكعبادات وكمعاملات وكأخلاق عظيمة متمثلا في مجموع صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا بالمعصومين في أفرادهم، لكن المجتمع كان مجتمعا ربانيا رضي الله عز وجل عنه. تربوا في مكة على التوحيد وعلى مكارم الأخلاق وعلى العبادات، فكافأهم الله ولم يسعوا هم. انظروا، كافأهم الله ولم يسعوا هم، كما قال سبحانه: وانظروا، لأن بعض الناس يريدون أن يدرسوا تاريخ الصحابة ليأخذوا آثار وثمار الصحابة لأنفسهم، ولم يحصلهم ما حصله الصحابة من تحقيق الأصول الإيمانية والأخلاق العملية في أنفسهم، ويريدون أن يكونوا كالصحابة. كيف؟ مع أنكم مضادين للصحابة في كثير كثير من أخلاق الصحابة والأصول التي تحققوا بها. يقول الله تعالى للصحابة وهم لم يكونوا بعد قد خرجوا خارج مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله لهم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. انظر، هذه الآيات قيلت لهم: أنت لا تستطيع أن تتصور الواقع الذي نزلت فيه هذه الآيات. هذه الآيات نزلت في أقوام خائفين، يقول: وليبدلنهم، يقسم الله، اللام الموطئة للقسم، والله ليبدلنهم، والنون المؤكدة، ليبدلنهم من بعد خوفهم. فيقسم الله في حال كان الصحابة فيه يعيشون في خوف، المدينة تحاصر من أعداء الله، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن معنى ذلك أنهم حينما قيل لهم هذا الكلام لم يكونوا قد مكنوا بعد، وكان التمكين بعيدا عن الأذهان، لأنهم أتذكرون قصة الأحزاب حينما حوصرت المدينة وبدأ المنافقون يتكلمون لدرجة أنهم يقول قائله: إن محمدا يعدنا بملك كسرى وقيصر، وها هو أحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء وحده. المدينة محاصرة، ومع ذلك تنزل هذه الآيات بالبشريات. هذا أمر رباني، اختار الله الصحابة، ولذلك كان في موكبهم النصر حيثما توجهوا. وانظروا، مات الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام لم يخرج من جزيرة العرب بعد، والعالمية التي بشر بها القرآن ما تحققت في زمان المصطفى عليه الصلاة والسلام. عالمية الإسلام ما تحققت إلا في عصر الخلافة الراشدة، يعني أول من خرج خارج حدود جزيرة العرب جيش أبي بكر الصديق، ثم تلاه جيش أو جيوش عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. إذن الفتوحات والانتقال من الجزيرة والتمكين حدث فيما بعد. إذن معنى ذلك أنها كانت مكافأة ربانية لأناس حققوا العبودية على أرض لله وتحققوا بالأخلاق الإسلامية. البعض يريد أن يرث الصحابة في فتوحاتهم، ويرث الصحابة فيما فتح الله عليهم به، ولم يتحقق بدين الصحابة وبأخلاق الصحابة، بل تحقق فيهم ما قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن إذن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غساء كغساء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم ويلقى في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، الحرص على الدنيا. الصحابة ما حرصوا على الدنيا أصلا، فأن يأتي إنسان يكون حريصا على ملك العالم وأن يكون أمبراطورا للعالم، ثم بعد ذلك تظن أنه يرث ما ورثه الصحابة، إن هي إلا أماني كأماني أهل الكتاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، هذه الأمور التي نذكرها هي أمور لا خلاف عليها لمن تحقق بها، لأننا إما أن نذكر آية من آيات الله أو حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نذكر لكم الواقع التاريخي. فالواقع التاريخي يحكي لنا أن الصحابة ما كانوا يسعون أصلا إلا لشيء واحد، هو إرضاء الله عز وجل. الصحابي الذي دخل في الإسلام كان هدفه شيء واحد، أن يخلص لله تبارك وتعالى وأن ينقذ نفسه من النار. فلما صدقوا مع الله وضعوا هذا في اعتباركم، رب العالمين سبحانه يعد المؤمن بأمرين اثنين إن صدق معه. الوعد الأول أنه يدخلك الجنة، وهذا الوعد لا يتخلف أبدا، وكل وعود الله لا تتخلف. إن وحدت الله ولقيت ربك سبحانه وتعالى موحدا صادقا مع الله ستدخل الجنة، حتى وإن أتيت بكبائر وبذنوب نعم، ولكن قضية إتيانك لله يوم القيامة بالذنوب إن تبت توبة نصوحة تغفر لك، وإن لم تتب فأنت في مشيئة الله، إن شاء عفا وإن شاء عاقب، وإن عاقب يدخل الناس الإنسان المسلم النار بكبيرته التي لم يتب. في هذه قضايا يقينية مثبتة من اعتقاد أهل السنة والجماعة، إنسان موحد صادق في التوحيد لقي ربه بكبائر لم يتب منها ما تبش، هذا في مشيئة، ما نقدرش نقول في النار، لا لا نقول فلان في الجنة ولا فلان في النار، الجنة ليست ملكا لنا حتى نقول فلان في الجنة وفلان في النار، لكن نقول أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ذلك، والرسول يتحدث بالوحش من عند الله عز وجل. فإذا الذي يلقى ربه بكبائر يجب عليك أن تتوب منه، فإن تبت التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن بشروط التوبة. لكن لقيت ربك سبحانه وتعالى بهذه الكبائر فأنت في المشيئة، ما نقدرش نقول في النار، وإنما نقول إن شاء عاقب وإن شاء عفا، لأنه قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك لا يغفر إلا بالتوبة في الدنيا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو إن شاء أن يغفر يغفر، هذا حق سبحانه وتعالى، ولكن إن لم يغفر يدخل هذا المسلم صاحب الكبائر النار، يمكث فيها حسب ما يأذن ربنا سبحانه، والله لا يظلم مثقال ذرة، ثم بعد ذلك لا بد وأن يدخل الجنة، لأن الموحد مآل إلى الجنة. هذه من قطعيات الشريعة، مش مسألة فيها آراء ولا مذاهب، هذه من قطعيات الشريعة، يدخل الجنة في يوم من الأيام. إذا معنى ذلك أن الموحد رب العالمين وعده بالجنة، ووعد الله أهل العبادة والتوحيد والصدق مع الله بالتمكين في الأرض، ولكن هذا الأمر له شروط وهناك موانع، وهي قصة لا نستطيع أن نستوعب الكلام فيها في دقائق. ولذلك رب النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا حينما استيقظ يوما من الأيام وقال ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا، وحلق بأصبعيه السبابة والإبهام. فقالت له أم المؤمنين أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم. انظر هذا أمر خطير، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث في الأمة، الأمة تصبح معرضة للهلاك والعياذ، لكنها لا تفنى، لأن هذه الأمة ستبقى إلى ما قبل الساعة، كما قال وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث، إذن هذه الأمة باقية، ولكن من الممكن أن تدل دولتها وأن تضعف دولتها. هذا حدث أيام الحروب الصلية، وحدث أيام غزو تطر، وحدث أيام الاستعمار حينما اجتاح الاستعمار الأوروبي البلاد الإسلامية والعربية في الفترة المتأخرة، والمسلمون كما تعلمون الآن ظروفهم صعبة جدا. إذن هذا إذا كثر الخبث، فما هو عمل أهل الصلاح والعلم؟ الواجب عليهم أن يحاصروا الخبث في أضيق نطاقه، على أهل العلم وأهل السنة وأهل الإصلاح أن يسعوا جاهدين لإزالة الخبث، ولن يستطيع أحد أن يزيل الخبث كلية، فلقد كان الخبث موجودا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مدينته متمثلا في من؟ في المنافقين. فالمنافقون هؤلاء إن كان زمان من الأزمنة هو الأفضل والذي ينبغي أن يخلص تماما من هذه الخبائث وزمان الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد وجد الخبث في المدينة نفسها متمثلا في هؤلاء المنافقين، فكيف بأزمنتنا نحن وعلى أهل الإخلاص وأهل العلم وأهل الدعوة أن يسعوا جاهدين لتخليص الأمة من خبثها، وأن يحاصر الخبث في أضيق نطاقه. كيف يحاصر؟ عن طريق الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى العبادة القائمة على الإخلاص لله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى التخلق بمحاسن وبمكارم الأخلاق كما كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام. نجعل الجيل الأول جيل الأصحاب هو النموذج الذي نسعى جاهدين إلى أن نتحقق به، فإن حققنا ورأى الله في جيل من الأجيال، رأى الله صدقا فوعد الله قائم. ولذلك حينما لا يتحقق الوعد في جيل من الأجيال عليهم أحد الأمرين، إما أن تتهم هذا الجيل بأنه لم يحقق ما أمر الله به من شروط، أو أن الله أخلف وعده. ومعاذ الله، معاذ الله أن يتهم مسلم في قلبه ذرة إيمان أن يتهم وعد الله بالإخلاف والعياذ بالله، فسنتهم أنفسنا وسنتهم من حولنا وسنتهم الجماعات وسنتهم الدعاء، ولكن لن نتهم ربنا سبحانه وتعالى بأنه أخلف الوعد. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.